بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 17. كنا فيما مضى من كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا أخذنا في درس مضى قضية أن من أركان العبادة وأن من أوجب الواجبات هي إخلاص المحبة لله عز وجل وحده، أن هذا هو أصل التأله وأصل التعبد، وأنه حقيقة العبادة، ولا تتم العبادة إلا بإخلاص المحبة لله عز وجل، محبة التي هي محبة العبودية. كذلك تكلمنا عن باب الخوف وهو عكس المحبة، وأيضا يكون العبد خائفا من ربه عز وجل فيجمع بين الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، وكذلك المحبة له عز وجل فيعبد الله خوفا منه ومحبة له سبحانه وتعالى. وأن قضية التماس رضا الله هو الأصل، وإن سخط عليك الناس كلهم فإنه من أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس بعد ذلك. أما من التمس رضا الناس بسخط الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه ويسخط عليه الناس بعد ذلك. تكلمنا عن التوكل وأن العبد يجب أن يفرد الله عز وجل بالتوكل، فلا يتوكل إلا على الله وحده. باب جديد. نعم، اقرأ محمد. كسرت ميكروفونات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من نكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من نكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب هو في بيان تحريم الأمن من مكر الله عز وجل، وتحريم القنوط من رحمته سبحانه وتعالى. فإن هذين الأمرين، الأمن من مكر الله عز وجل والقنوط من رحمته، مما ينافي كمال توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك يفضي إلى التساهل. إذا أمن مكر الله عز وجل أفضى ذلك به إلى التساهل في معصية الله عز وجل. وكذلك القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى يولد الإصرار على المعاصي، ويولد الإصرار على المعاصي، وكلها فيها إساءة الظن بالله إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. المكر في هذه الآية: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صفة المكر من الصفات الخبرية الفعلية التي يجب إثباتها على ما أثبتها القرآن لله سبحانه وتعالى، لكنها من الصفات التي تثبت على وجه التقييد والمقابلة وليس على وجه الإطلاق، لأن المدح في هذه الصفات إذا كانت على وجه المقابلة، مثل قوله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، وهنا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلما ذكر الخاسرون قابلهم بالمكر، ولما ذكر في الآيات الأخرى أنهم يمكرون بعباد الله ويمكرون بالمؤمنين، فإن الله يمكر بمن يمكر بأوليائه. هكذا تطلق هذه الصفة، وهكذا جاء إطلاقها في القرآن. فإذا على هذا الأمر، الصفات التي تأتي على وجه المقابلة لا يؤخذ منها اسم، فلا يقال إن الله ماكر أو من صفاته أنه الماكر، لأن هذه الصفات لا تطلق على وجه المدح إلا إذا كانت في مقابلة الخصم، إلا إذا كانت في مقابلة عدو أو كافر، كما في الآيات مقابلة مكر الكفار: فإن مكر الله أعظم من مكرهم، فإن مكر الله أعظم من مكرهم. وقد فسر السلف أو بعض السلف مكر الله في هذه الآية وغيرها بأنه الاستدراج للعاصي بالنعم حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فإن الله عز وجل لما يمكر بهم، من معاني هذا المكر أنه يعطيه من النعم ويرزقه من الدنيا، فيظن هذا الخاسر أنه في أمن، في أمان من غضب الله ومن عقوبة الله ومن عذابه، فيأتيه بعد ذلك العذاب بغتة من غير أن يشعر. فهذا الاستدراج بالنعم للعاصي أو للكافر، هذا كله داخل في مكر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر القنوط من رحمته: قل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا الاستفهام بمعنى النفي، أي لا يقنط من رحمته إلا الذين ضلوا. والقنوط معناه استبعاد الفرج واليأس منه، استبعاد الفرج واليأس منه. يقنط من رحمة الله، ويقنط من وجود الفرج، ويقنط من وجود الحل، فييأس من ذلك يأسا يغلب على قلبه، فلا يلتفت إلى أن الله أو إلى رحمة الله أو يرجو الله، بل ييأس من ذلك كله. وقال عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إلا القوم الكافرون. المؤمنون يخافون من مكر الله في أحوال. ذكر ابن القيم رحمه الله أن المؤمنين يخافون من مكر الله عز وجل في أحوال. من هذه الأحوال تأجيل العذاب حتى يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، وهذا الذي ذكرناه في قضية الاستدراج. هذا مكر من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يخشاه أهل الإيمان، فلا يصر بعد ذلك على معصية. والحال الثانية التخلي عنهم عند الحاجة. إذا أسرفوا في معصية الله وابتعدوا عن طاعة الله، يأتي المؤمن وقت من الأوقات يحتاج إلى فرج من الله عز وجل، ويحتاج إلى أن الله عز وجل يستجيب دعاءه ويفرج عنه ما به من المصيبة، فيتخلى أو يتركه الله عز وجل فلا يستجيب له ولا يفرج عنه. هذا حال يخافه المؤمن وهو من مكر الله. والثالث أن يعلم أو ألا يعلم أو أن يعلم من ذنوبه، أي أن الله يعلم من ذنوبه ما لا يعلمه العباد، ما لا يعلمه العباد فيأخذهم به من حيث لا يشعرون، يرتكب معصية ويستخف بها ولا يسأل عنها ولا يعلم أنها مما يغضب الله سبحانه وتعالى، أو أن يظنها من الصغائر وهي من الكبائر، فيحصل له بعد ذلك العقوبة عليها الشديدة. والأمر الرابع أن يبتليهم الله بما لا صبر لهم به، يبتليهم الله بما لا صبر لهم به. فمن هذا الباب ينبغي على المؤمن ألا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا يجمع في عبادته بين الخوف والرجاء والمحبة. وهذا من حسن ترتيب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن ذكر أولا المحبة، ثم ذكر الخوف، ثم ذكر التوكل، ثم ذكر الأمن من مكر الله، وأن المسلم لا يقنط من رحمة الله، وكل ذلك داخل في أركان العبادة وأعمال القلوب، في أركان العبادة وأعمال القلوب. فينبغي على المؤمن أن يعبد الله محبة ورجاء وخوفا. فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأنه لا يخافه، فقط يحبه ولا يبتعد عن معاصي الله وعن غضب الله، فيتولد له الأمر إلى الزندقة. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي خارجي، أنه لا ينظر إلا إلى نصوص الوعيد، فيكفر الناس كلهم حتى يدخلهم في النار ويخلدهم فيها. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، أنه ليس عنده إلا رجاء، فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ما دام أنه مؤمن، لا ينظر إلى الخوف نهائيا. وأما من عبده بالحب والخوف والرجاء فهذا هو المؤمن، فهذا هو المؤمن. إذن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن. وأدلة ذلك هذه التي تسمى أركان العبادة. إذا تدبرنا سورة الفاتحة وجدنا أنها تدل على أركان العبادة الثلاث. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة صغيرة مختصرة فيما تدل عليه الفاتحة من أركان العبادة. الحمد لله رب العالمين، فهذا دليل المحبة، قالوا لأنه لا يحمد إلا من إلا المحبوب. الرحمن الرحيم دليل ماذا؟ الرجاء، الرجاء معناه أن تنظر إلى جهة الرحمة. مالك يوم الدين، يخوف الله عز وجل عباده بيوم القيامة، فهذا دليل ماذا؟ الخوف. فلما ذكر المحبة ثم الرجاء ثم الخوف قال هذه أركان العبادة، فقال إياك نعبد، فدل على أن ما مضى هي أركان العبادة الثلاث. وقال عز وجل: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمؤمن يتقلب بين الخوف والرجاء في حياته كلها. قال بعض أهل العلم: إلا في حال الموت فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فإذا على العبد أن يجتنب خلقين ذميمين: الخلق الأول أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من ماذا؟ من رحمة الله. والخلق الثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن من مكر الله عز وجل. فما متى بلغت الحال بالعبد إلى أحد هذين الأمرين ضيع العبادة. لذلك يقولون إن القنوط من رحمة الله أو للقنوط من رحمة الله سببا. ما الذي يدفع إلى القنوط من رحمة الله وهي أسباب القنوط؟ ذكر أهل العلم سببا. قال: الأول الإصرار على المعاصي، يصر على المعصية ويرتكب معصية بعد معصية ولا يبالي. فإذا كثرت عليه المعاصي وأصر عليها وأقام عليها يقطع الطمع من ماذا؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول: كيف يغفر الله لي وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا مصر وأنا كذا؟ فهذا من أسباب الوصول إلى القنوط من رحمة الله. فينبغي على المؤمن أن يحذر من الإصرار على المعصية. والسبب الثاني الخوف المفرط. يقوى خوف العبد من معاصيه وبما ارتكب من الجرائم، ويضعف عنده العلم برحمة الله وسعتها، فيتولد عنده القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما أسباب الأمن من مكر الله عز وجل فهما أيضا سببان مهلكان. أما الأول فهو الإعراض عن دين الله والغفلة عنه والغفلة عن ربه وما له من حقوق، والتهاون في الطاعات وفي الصلوات، فلا يعرف قدر الله ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، فلا يحمله الإيمان على أنه يخاف من مكر الله ويخاف من عقابه لا في الدنيا ولا في الآخر، مستهتر معرض. وأما السبب الثاني فهو الجهل، يجهل بما عند الله سبحانه وتعالى من العقوبة ومن المؤاخذة، فيصبح جاهلا معجبا برأيه، مغترا بنفسه، معجبا بعمله، فهذا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. يتولد عنده الجهل والغرور حتى يظن أن الله لا يؤاخذه ولا يعاقبه. فهذان أيضا سببان دلان على، أو من اقترفهما كان ذاك سبب في الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. إذن على العبد أن لا يعصي الله عز وجل ولا يأمن مكره، فيخافه ويحبه ويرجو مغفرته، يخاف ما ارتكب من الذنوب أن تأتيه العاقبة عليه والعقوبة عليه، وكذلك ينظر إلى رحمة الله عز وجل أن يعفو عنه ما اقترف من الذنوب. وجاء عن ابن عباس أنه سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله، هذا حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والكبائر هنا يأتي الكثير، أسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور عن الإيمان أو عن الكبائر، فليس المقصود الحصر، وإنما المقصود ذكر بعضها بحسب ما يناسب الحال. وسئل عن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر، أي من أعظمها، الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، وعبد الرزاق صاحب المصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى. وإذا تدبرنا هذا الحديث والحديث الذي قبله أو الحديث وقول ابن مسعود، وجدنا أن الأمن من مكر الله مقترن باليأس من قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. مسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف. الثانية: تفسير آية الحجر. الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله. نعم، اقرأ الباب. الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. نعم، بيان أنها كلها من الكبائر. نعم. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسل والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. نعم، هذا الباب أيضا من أبواب التوحيد، وهو الصبر. والصبر واجب ومن أعمال القلوب الواجبة. الصبر من أعمال القلوب الواجبة ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والصبر هنا قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر ثلاث أقسام: إما صبر على طاعة الله وأوامره، يطيع الله ويصبر على طاعة الله عز وجل، يصبر على الصلاة وعلى الصيام، هذا صبر. والثاني الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. والثالث الصبر على أقدار الله عز وجل، ما يصيبه من البلاء. وهذا خصه المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالذكر، فقال: من الإيمان الصبر على أقدار الله. قال الشراح: لشدة الحاجة لمعرفته، لأنه كلما أيقن بالقضاء والقدر كلما زاد توحيده، كلما أصابته مصيبة فعرف أنها بقضاء الله عز وجل وقدره زاد توحيده وزاد يقينه بالله سبحانه وتعالى. والصبر من الإيمان ومن أفضل الأعمال. قال عز وجل: وبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: الصبر ضياء. وقال: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالمؤمن لا شك أنه مبتلى ومعرض لأقدار الله سبحانه وتعالى، يعيش بين النعماء والضراء وبين الفرح والحزن وبين الاستقرار والمصيبة. فهذا لا شك أنه متحصل للعبد. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمبتلى، فالعبد مبتلى، مبتلى بالشهوات ومبتلى بالشبهات ومبتلى بالمصائب وما يحصل له من البليات. فيقابله العبد المؤمن بهذا الأمر، وهو الصبر والرضا بالقضاء. ولأهمية الصبر ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الله عز وجل ذكره في القرآن أكثر من 90 مرة، وقرنه بالتقوى، وقرنه بالاستغفار، وقرنه بالإيمان، وقرنه بالشكر، وقرنه بكثير من الأمور أو العبادات الأخرى. ذكر قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بعد قوله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فلما ذكر المصيبة قال: ومن يؤمن بالله، أي ومن يصبر على ما أصيب من المصيبة. فسمى الصبر هنا ماذا؟ إيمانا. قال: يهدي قلبه، أي يسدده للخير وللعمل الطيب. وهذا مصداق ما جاء في الأحاديث أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالذي يصبر على المصيبة يعوضه الله خير. هذه الآية دليل عليه، أنه إذا جاءتك مصيبة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، صابتك مصيبة، ومن يؤمن بالله، من يصبر على هذه المصيبة يهدي قلبه، يحصل له بسبب هذا الصبر الخير والسداد، ويوفقه ويعوضه على مصيبته. أما من لم يصبر فإنه ما حقق الإيمان في هذا الموطن، وما جعل الله عز وجل أو لا يكون قد فعل الأسباب التي تولد له مرضاة الله ورزق الله عز وجل وهدايته له. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي أنها من شعب الكفر. معلوم أن المعاصي من شعب الكفر، وهذا كفر أصغر. ومر معنا في أكثر من موطن أن إطلاق الكفر على المعاصي هو من باب أنها كفر أصغر وليس كفر مخرج من ملة الإسلام. من الكفر من الجاهلية الطعن في النسب، التنقص في أنساب الآخرين، وهذا مقترن بالفخر في الأحساب، يفخر بحسبه وبنسبه وقبيلته وعائلته، ويحتقر الآخرين ويحتقر أنسابهم وقبائلهم. فهذا لا شك أنه من أمور الجاهلية ومن أمور الكفر. والنياحة على الميت، النياحة رفع الصوت والصياح والصراخ وضرب الجيء أو ضرب الخدود وشق الجيوب، فهذا كله من النياحة. ومر معنا أنه ليس منه البكاء، بكاء على الميت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه رحمة. وأما البكاء المقترن بالصراخ والصياح وشق الجيوب، الجيب المقصود به جيب الثوب، وضرب نفسه كما يفعل النساء، فهذا من النياحة المحرمة وهي من كبائر الذنوب. وهذا يخالف، وهو موطن الشاهد، أن النياحة تخالف ماذا؟ تخالف الصبر على أقدار الله. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ليس منا، وهذا من نصوص الوعيد، ليس منا من ضرب الخدود، هذا مخالف للصبر وشق الجيوب، وهذا أيضا مخالف للصبر، ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية هو ندب الميت، يقول شيخ الإسلام هو ندب الميت، وقيل دعوى الجاهلية هو الدعاء بالويل والثبور، وهذا يحصل عند لما يتوفى قريب أو كذا، يصيح تصيح المرأة أو الرجل يا ويلي يا ويلي، فهذا دعوى الجاهلية، هذا من دعاوى الجاهلية. وبعضهم يعترض على قضاء الله وقدره، لماذا يا رب، لماذا حصل كذا، لماذا، فهذا كله من مخالفة القضاء أو الصبر على أقدار الله. وجاء عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا. وهذا ما يحصل للمؤمن، ليس منا إلا وقد ارتكب الذنوب وأخطأ في حق الله سبحانه وتعالى، لكن من فضل الله عز وجل ورحمته أن جعل لنا مكفرات لهذه الذنوب، ونحن من حيث لا نشعر بل ونحن كارهون، وهي ما يصيب المؤمن من مصائب الدنيا، فهذه كفارات، مصائب الدنيا كفارات للعبد عن ذنوبه. وكما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر كان خيرا له. ما يصيب المؤمن من هم وغم وحزن، قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. فالمصائب التي تصيب العبد أمراض، أحزان، هموم، خسائر، ما يحصل له في الدنيا، كلها تكفر ذنوبه وسيئاته حتى يأتي إلى قبره وقد محى الله عز وجل عنه جميع هذه الذنوب. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المكفرات عشرة، تكفر الذنوب عشرة، لعل أحدكم يأتي بها في الدرس القادم إن شاء الله، مذكورة في منهاج السنة، أكثر من موطن ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال منها التوبة، ومنها الاستغفار، ومنها مصائب الدنيا، وهذا موطن الشاهد، أمراض والمصائب التي تحصل في الدنيا مكفرات، ومنها القبر وما فيه، ومنها أهوال يوم القيامة وما يحصل فيها، أيضا مكفرات للعبد، إلى أن ذكر العشرة. فهذه من المكفرات. واختلف أهل العلم، بعضهم قال هل المصيبة تعطي ثوابا أم أنها تكفر خطايا؟ قال بعضهم أنها تكفر الخطايا، بعضهم قال أنها تولد الحسنات، يعني أن من أصابته مصيبة جاءه أجر، وبعضهم قال من أصابته مصيبة كان ثوابها ماذا؟ تكفير الخطايا. والصواب الذي رجحه ابن القيم رحمه الله قال أن المصائب ثوابها تكفير الخطايا، المصائب ثوابها تكفير الخطايا، إلا إذا سببت بعد ذلك عملا صالحا من الصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فهنا يأتيه ماذا؟ الثواب والأجر. إذن في أصل المصيبة تكفر ماذا؟ الخطايا، لكنها تولد أيضا أعمال، تورث أيضا، تورث الحسنات، تورث الحسنات، فهما مقترنان بعضها في بعض، لكن أصل الخطايا تكفر الذنوب والخطايا، إلا كفر الله بها عن أو من خطاياه، كما في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر قال لا يزال البلاء بالعبد، انظر رحمة الله، يعني مع أنها مصيبة وبلاء لكن يحتاج إلى صبر، قال لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، لا يزال يعني كما ولدته أمه، يرجع بدون خطايا ولا يبقى عنده إلا الثواب والحسنات التي عملها. لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وليس عليه خطيئة. قال: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أي لا يعطيه الله عز وجل من البلاء والمكفرات فتبقى تتراكم عليه الذنوب، وتراكمها بدون مطهرات لها، فيعاقبه الله عز وجل بعد ذلك عليها. وجاء في الحديث، وهذا الحديث صحيح، صحاح الشيخ الألباني هذا الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا تدبرت التاريخ بقصص الأنبياء وغيرهم وجدت أن الأنبياء أشد الناس بلاء، يبتلون فيقابلون ذلك بالصبر والرضا فترتفع منزلتهم عند الله عز وجل. فكلما عظم البلاء وقابله بالصبر كلما ارتفعت منزلته وكثر جزاؤه وعظم. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أي فمن رضي أي صبر. وهنا إذا أصابت مصيبة فالعبد ينبغي أن يأتي بأمرين: الصبر والرضا. وقال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيره من المحققين: الصبر واجب، وأما الرضا فهو مستحب، فإن فعله كمل إيمانه وارتفعت منزلته، يقابل المصائب بالصبر ويرضى عن هذه المصيبة لأنها بتقدير الله عز وجل. قال: إذا أحب قوما ابتلاهم حتى يكفر ذنوبهم فيدخلون الجنة بعد ذلك. فمن رضي فله الرضا، أي من قابل هذه المصيبة بالرضا رضي الله عز وجل عنه. وأما من سخط وجزع وندب ولعن وسب واعترض على القضاء فهذا له السخط من الله سبحانه وتعالى. حسنه الترمذي، وهو أيضا حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. من فوائد الحديث إثبات صفة الرضا وصفة السخط والغضب لله عز وجل، أنها صفات فعلية لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: في مسألة الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله. نعم، أي الصبر على المصيبة في الآية. نعم. الثالثة الطعن في النسب، وأن هذا معارض أو من الأمور الجاهلية. نعم. الرابعة شدة الوعيد فيمن ضاب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا فيه معارضة الصبر، معارضة الصبر. نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، وهو أن يحصل له البلاء فيصبر على ذلك. نعم. السادسة علامة إرادة الله به الشر. نعم. السابعة علامة حكم الله للعبد، إذا أحب قوما ابتلاهم. نعم. الثامنة تحريم السخط، لأن من سخط سخط الله عليه، فترتب سخط الله عز وجل عليه يدل على أن هذا الأمر محرم. والسخط أمثلته كثيرة، سواء إذا أصابت المصيبة العبد نفسه أو أصابت من أصابت غيره، يبدأ يتسخط: لماذا حصل كذا لفلان؟ أو يقول الكلمة المشهورة الآن عند الناس، يقول: فلان ما يستاهل. هذا فيه اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، فما أصابته مصيبة إلا بقضاء الله عز وجل وقدره، ولا يظلم ربك أحدا. فإذا قلت هذا الشخص ما يستاهل أو ما يستحق هذه المصيبة، أو لماذا حصل له ما حصل لفلان، معه وهو رجل ذاك فاجر أو كذا، فهذا اعتراض على قضاء الله وقدره من الألفاظ المحرمة. نعم. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. نعم، كلما ازداد صبرا على البلاء ورضا به ازداد ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وبه نكتفي، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في تنبيه للشباب حال الصلاة، بعض الأخوة يضع الكتب على المسند هذا خلفه، فهذا إذا ركع يكون الكتاب في موضع لا يليق، فمن باب احترام العلم والكتب إذا صليت فضعها أمامك. واضح شباب؟ بارك الله فيكم. هذا عشان درس. والشباب انتم بعد. سبحانك الله. نعم شيخ. فله الرضا اي رضا الله، فله السخط اي سخط الله. وأيضا الحديث السابق معنا، حديث عائشة أن من سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رضي الله عنه ورضي عنه، ومذكور في القرآن كثير. نعم. نعم، على ما يتولد عنه إذا قانت من رحمة الله حتى وصل إلى الكفر. هلا شيخ. أيوة. مكتوب عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من الذي سئل. الحديث الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس سئل عن الكبائر، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال عليه الصلاة والسلام الشرك. نعم، اقرأ اللي عندك شو مكتوب. سنك واضح. والثاني من كلام ابن مسعود. سبحانك الله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.